وعلى الحل من التفكير البشرية وقعوا في غلطة هاجر بأنه سمع ليها. ما كانتش ضحلة التفكير، ما كانتش بتسأل كتير، وأيضا ما كانتش بتعاير كتير. لما إبراهيم اتفق وقال لها لما نروح لأي مكان وتقولي إن أنت أختي عشان أنت تنجي وأنا أنجو، ما قالتلوش يا ستك بقى عايز تتبرى مني، بقى أنت عايز تنكرني، أنت ما أنتش مقدر قيمتي، وإزاي أنت تتنكر مني، وإزاي وإزاي وإزاي. وحتى لما غلط إبراهيم ونفذ الكلام ده فعلا ووقعوا في المشكلة، بعد ما طلعت من المشكلة ما عايرتهوش، ما قالتلوش مش دي شرطك، مش ده كلامك، انت ما انتش عارف تعمل حاجة، انت بس بتجيب لنا متاعب ومشاكل. ما ضغطتش سارة بكلمة واحدة من الكلام ده، لان سارة كانت جميلة جدا في عقلها، العقل اللي بيعرف يخضع لكن في نفس الوقت بيحرك، العقل اللي ما بيسألش كتير في كلام فاضي، العقل اللي بيعرف ان هو حتى يشترك مع الاخرين في اخطائهم ويتحمل نتيجة الخطأ، ما يرميش العيب على التاني. مش زي ادم لما غلط هو وحواء، ربنا يقول له عملت كده، يقول له المرأة التي اعطيتني، ويروح له ده ترمي الغلط على ده وده يرمي الغلط على ده. انهي اتنين حتى لو وقعوا في الغلط يشتركوا بروح واحدة في تحمل نتائج الغلط، يشتركوا بروح واحدة. عشان كده فعلا ربنا قال دعوت إبراهيم أبوكم وأمكم التي ولدتكم سارة وهم واحد، وهو واحد، ما كانوش اتنين لكن كانوا واحد. ايضا سارة ما كانتش جميلة في الشكل ولا جميلة في العقل فقط، لكن ايضا كانت جميلة في الروح. يقول كده عنها بولس الرسول لما يجي يتكلم في رسالة الايمان في العبرانيين، يقول بالايمان اخذت سارة قدرة على انشاء نسل، اذ حسبت الذي وعد هو صادق. كانت روحها جميلة جدا، استلمت الدعوة مع ابراهيم وخرجوا هما الاتنين عاقرين ما عندهمش مقدرة على الانجاب، لكن بالايمان شافت رؤى كثيرة جدا، شافت ان نسلها زي رمل البحر وكنجوم السماء، شافت ان في نسلها تتبارك جميع قضاء الارض، شافت في ولادة ابنها اسحاق الضحك والفرح والمسرة اللي ربنا بيدهولها، اخذت قدرة اذ حسبت الذي وعد امين صادق، حسب الذي وعد امين صادق. كانت روحها جميلة جدا في ايمانها القوي الجبار ورؤيتها ومشاركتها لجوزها في كل الخطوات اللي خطا بيها، وفي اكرامها ليه انها ادته مركز القيادة وما اعترضتش طريقه، ما صعدتش حياته، لكن في نفس الوقت كانت هي المركز الخفي اللي بيحرك الكل. كانت جميلة جدا في شكلها وفي عقلها وفي روحها. عشان كده لما سليمان الحكيم بيقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ، لكن بالرغم من كده كان لها ايضا ضعفتها. يمكن احنا كتير جدا لما جت وعرضت واعتمدت على ذكائها الخارق وقالت لابراهيم اتجوز هاجر من اجل انشاء نسل، يا ترى هي طلبت الطلب ده وعامل قالت لابراهيم كده، لكن الطلب ده كان وراءه ايه؟ ايه المشاعر اللي كانت ورا الطلب ده؟ هو يا ترى هو نكران الذات لما حست ان هي مش قادرة تنجب ومش قادرة تحقق الوعد فانكرت ذاتها واتضعت وقالت لابراهيم خذ هاجر، ولا هي مشاعر الكبرياء المختفية؟ لان حسب العرف السائد ان ممكن المرأة تعطي زوجها الجارية بتاعتها والابن اللي يولد ينسب الى السيدة، هو ده اللي كانت حطاه في خطتها. يا ترى هو نكران للذات ولا يا ترى هو كبرياء الذات؟ شوفوا قد ايه العمل الواحد ممكن المشاعر والعواطف اللي جوه تتشابك وتتعقد وما يبقاش الانسان عارف هو بيعمل كده بينكر ذاته ولا هو فعلا بيتكبر وبيثبت ذاته. ده جمال النفس الانسانية او النفس البشرية، حتى في تعقدها، حتى لما الانسان نفسه ما يبقاش عارف ايه المشاعر اللي جواه ممكن تتأرجح. انكر ذاتي من اجل فرح ابراهيم، بس ايضا فيها كبرياء لان هذا الابن ينسب لي. عشان كده في مرة ربنا بيكلم ارميا ويقول له القلب اخدع وهو نجيس من يعرفه. ربنا بيقول للارميا القلب خداع وهو نجس، مين اللي يقدر يعرفه؟ انا هو فاحص القلوب مختبر الكلى. فارميا بص لنفسه كده، صحيح باي فكر ممكن تتعقد وراه المشاعر والعواطف ممكن يتارجح بين انكار الذات وبين كبرياء الذات. فراح صرخ لربنا وقال له اشفني يا رب فاشفى، خلصني يا رب فاخلص، لانك انت هو تسبحتي. مين اللي يقدر يميز العواطف والمشاعر؟ ومين اللي يقدر يقول ان الكلام ده صح والكلام ده غلط غير ربنا؟ عشان كده الجمال الاكتر ان كل المشاعر وكل العواطف وكل الاحساسات توجه الى الله. فاي فكر ممكن فكر بسيط يبقى غلط جدا ويبقى صالح جدا جدا جدا، لكن مين اللي يقدر يميز غير ما يكون روح ربنا موجود؟ عشان كده في نهاية لقطة الزفاف كانت اللقطة جميلة جدا ومؤثرة، ان ابراهيم اللي عمره ما بكى حتى وربنا بيقول له اذبح ابنك قدام سارة وقدام موت سارة، ما قدرش انه يمسك نفسه. عشان كده بكى بشدة، بكى وهو بيذبح ابنه ما كانش بيبكي، لكن قدام موت سارة بكى، لان هما الاتنين واحد، حققوا الوحدانية الواحدة بتفاهم وبحب. حتى ابراهيم لما قال لها اكذبي وقولي ان انت اختي من اجل حياتي لكي احيا لاجلك، بيقول لها قولي انت اختي عشان انا اعيش، ومش اعيش لنفسي، اعيش ايضا لايه؟ لاجلك. كانوا الاثنين واحد، وعشان كده بكى وهو بيحطها في مغارة المكفيلة، وقدام الموت اللي ما كانش ليه وعد بالقيامة لحد الآن بكى إبراهيم. وبسرعة بعد ما يتكلم الكتاب المقدس عن دفن سارة وعن موضوع مغارة المكفيلة اللي هيدفن فيها بعد كده إبراهيم وهتدفن فيه بعد كده إسحاق وليئة ويعقوب ويوسف إلا رحيل اللي تدفن في الرامة، المغارة اللي حوت أجساد القديسين دول كلهم اللي ماتوا اسرى الرجاء. وان كانت المغارة دلوقتي مبني عليها جامع الحرم الخليلي وما زالت موجودة لدرجة كبيرة جدا، لان الموت ما قدرش يمسكهم، لان المسيح نزل وطلع اللي ماتوا كلهم على رجاء القيامة. عشان كده تشوفوا الاحداث تتطور في سفر التكوين بسرعة، ويبتدي اصحاح 24 بالرغم من موت سارة والحزن اللي كان سيد عليه يكلمنا عن فرح، فرح جواز اسحاق، وازاي ابراهيم بيرسم خطة لجوازه، وازاي يتم الفرح والبهجة بلقاء اسحاق برفقة، رمز المسيح والكنيسة، رمز المسيح والنفس. وده اللي نبتدي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ وشاف ابراهيم وقدم في الديان وضرب دم ابراهيم من نور اليه، وقال ابراهيم لعبده يبيد ميت المسلم عن موت مريم يا رب. ده يتحدث في تحنيك الرب اله السماء واله الارض الا تاكل كيد لابني من بنات كنعانيين الذين انا ساكن بينهم، بل الى اهلي والى عشيرتي تذهب وتاكل ذلك لابني اسحاق. فقال له العبد ربما لا تشاء المرء ان تتبعني الى هذه الارض، هل ارجع بابنك الى الارض التي طردت منها؟ فقال له ابراهيم اعترف من ان ترجع بابني الى هناك، الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي ارسل لي قلبنا لنسوى القائلان للارض هو يرسل الملائكه هو امامك فتدخل ثانيه لابني لابني من هناك، وإذا تشعر المرأة الأسعار فقررت من كل هذا، أما بإذنه كما ترجع به إلى مناه. فوضع العبد يده تحت قلب إبراهيم وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 دينار من دماغ مولاه ونظر وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب الى ارام النصرين الى مدينه العقول، واماك الايمان خارج المدينه عند بئر الماء وسط المساء وسط قلوب المستقيات. وقال ايها الرب الايمان في دين ابراهيم يكثر لي الروم واسمع وسطا الى سيدي ابراهيم، فانا واثق على عين المال وجلال امر المدينه فارجات ينتقين معه، فليأتي لك الكتاب الذي اقول لك اتي بجربك، بأشرب فتقول اشرب وانا اصلي بمالك ايضا هي ابن عيسى بن عبد الاسحاق، وبما اعلم انك تتمطى بك الى الليل. وإن كان يسرى الله من الكلام الرقة التي ولدت بدويل ابن ملكة امرأة معقول أبي إبراهيم تاركة وتدرس على مكة، وكانت الكفاح كتمت المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى نعيم وملأت بالرقة وطلع فركض العبد للقائمة وقال اعطيني قليل ما عند الرب. فقالت اشرب يا سيدي، واسرعت وانزلت بلدتها على يدها وسقطت، ولما شربت من قبيلي قالت اتقي لجمالك ايضا حتى تشرب من الشرب. فاسرعت واعطاها بلدتها في المقصار وركضت ايضا الى البئر لتقتله، فانتقت لكل بلاده، والرجل يتقرب فيها صامتا ليعلم فامنح الرب طريقه ام لا. وحدث عندما قربت الجمال من الكيل ان الرب اخذ خزامه جبل وانها تلك شاطئ وسوارين على يدينا وكانما عشر شراط ذهب. وقال ذكر من انتي اخبريني هل اليك ابيك مكان لنا لدليل؟ فقالت له انا بنت بتوئيل ابن منك الذي ولدته لنعقول. وقالت له عندنا تغنى على الكثير ومكان لجليل ايضا. فخلى جبل وسجد لقد وقال مبارك الرب الى سيد ابراهيم الذي لم يمنع روحه وحظه عن سيده. اذكرت وقت السليم مكان الرب الى بيت اخوه سيده. فرددت الكتاب الفتاه واخبرت بيت امها بحسب هذه الامور. وكان لرفقه اخ اسمه لابان. فرفض لابان الى الرجل خارجا الى العين. وحدث انه تتلقى الخزانه وسوارين على يدي اختك. وان سمع كمان رفقه اختك قائلها هكذا كلمك الرجل جاء الي الرجل واذ هو واقف عند الجمال على العين. فقال اقتل يا المبارك الرب لماذا تقف خارجا وانا قد غيرت اليك ومكانا للجمال. فدخل الرجل الى البيت وصلى على الجمال فاعطى طبقا وعرقا للجمال وماء لغسل رجليه وايضا الرجال الذين معه. ووضع طبقا ليأكل فقال لا أكل حتى أتكلم كلامي. فقال تكلم حتى يزداد تقدس. شوفوا في التصرفات الفاجعة تأثير إسحاق بنيها محرقة كما ذكر من ذلك اختبار الأمور واختبار الأيام والوعد اللي حصل ابراهيم بسبب تقديم اسحاق. وشفنا ابراهيم لما كانت الصلاه تنص عليهم والشرار المعقد خالص التمثيله وضعت على كتابه الكتاب المقدس الصفحه 23 عن رأسه الحزن والقلق بسبب الموت موت طالع يمكن على طول تتحرك على الاراضيين ويتكلم على هذا المكان الذي يتلقى في القرار. بعد الموت يبتدي يتكلم عن القرار. والحقيقه ان القرار طالع يعتبر هو السر الكنيسه. يعتبر سر الكنيسه من الشركه. كل ضمن نفس التاكيد بعد ما اصحاب جاب الموت وبعد الموت القيامة ورجع حي يفكر ابوه في انه يكتب له على ويزودها ليه على نفس مثال السيد المسيح في سجن الكنيسه. بعد ما المسيح قدم ذاته على قصبة الصليب ودخل في الموت وبعد الموت كان فيه قيامه وبعد القيامه كان فيه خروج الروح القدس والروح القدس طلب الكنيسه مين؟ للسيد المسيح. عشان كده يقول الرسول كخادم للروح القدس يقول في رسالته لقراطس الثانية لحظة يقول فتقول لتقدم عقراء عقيدة عروس المسيح. فتقول لتقدم عقراء عقيدة ليسوع المسيح. نفس المراحل بعد ما المسيح مات وقام بين الاموات جه الروح القدس عشان يخرجنا من المسيح ولسه تلك الكنيسه عروس لشخص المسيح. عشان كده نفس الخطوات الشخصية إظهار العين. ثالث شخصية العصر العذر المصري المستولي على كل مكان لإبراهيم. ورابع شخصية هي شخصية الأربعة دول يؤمنون بسر الكنيسة. إبراهيم يرمز إلى الآن. كان عايز عنصر وإسحاق يرمز إلى العالم وهو الخط الكبير. واللي هيكون بعملية الخطبة أو يدور على عروضة هو الكتاب الكبير. والدور الكبير هو روح الكنيسة. وشوف العبد ده يوقفه كده لعدد اثنين ويقول وقال إبراهيم لعبده كثير بيته المستوفي على كل مكان له. وبعد عشرة يقول أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه ومضى جميع قلوب مولاه في يده. يعني كل الألم اللي كان في يده هذا العبد. كل ما يملك إبراهيم وإسحاق كان موجود في إيدين إلعازر. وإلعازر هو اللي بيتصرف. ونفس الكلمة أنا هنا في الكثير أعرف أنه يأخذ من تأمين ويعطيه. يأخذ كل الكلمة لأن الروح القدس هو روح الكلمة. حتى السيد المسيح بعد يمته ولما جه يسمع وقال للتلاميذ مش هتقدروا تنزلوا ومش هتقدروا تجيبوا كبدا إلا لما تاخدوا روح الايه؟ الكلمة. عشان كده الروح القدس هو روح الكلمة الروح اللي بتقدر. والشخصية تبع إن هي لسه هي رمز للعروسة اللي هي الكنيسة أو النفس البشرية. إبراهيم رمز للذات. إسحاق رمز للمسيح الابن العليم. هذه عبر المصري رمز للروح القدس وللفعل اللي بيحصل في الروح القدس. ورسالة للكنيسة أو النفس البشرية اللي كل ما يقول بيقول عليها تصدقهم بتصدق عليهم عزيزا للمسيح. فيلاقي إبراهيم العذر الدمشقي اللي ليه خبز فيملك إبراهيم وإسحاق في إيديه ويقول له ده عيالك تحت فهمي فافتح لبك بالأرض بلاد السماء وبلاد الأرض. جايب تحت بدنه أو بين تنبيه وحلف أو حدثه لبلاد السماء والأرض. يحط إيديه بين تنبيه ويقول له احلف باسم الرب الإله. طب ايه علاقة الدم بربنا؟ ايه علاقة الدم بربنا؟ ايوه بالظبط. الدم اشارة للتجسس او للتلاشي. فهو بيقول له في نفس الوقت اللي بيشير فيه الى الجسد او التجسس يقصد باسم ربنا. وكانها اشاره ان لنفس ابراهيم ياتي الاله الايه؟ المتجسد. من نفس ابراهيم ياتي الله المتجسد. وهو استحلف بالرب اله السماء والارض الا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا سمعت منهم. المهم ان موضوع الخطا الثلاثة دي. رزقا ما كانتش تعرف حاجة خالص في الوقت ده. لكن فكر ابراهيم الان كان مشغول برزقه واللي اتحركوا بالقدر وفيه مقدورات وفيها عقول وهي بالدريان. ما كانتش حاسة ولا تعرف ولا سمعت عن الموضوع ده خالص. نفس الكلام يقول الوجود الابراهيم في الكتاب الاخر الاصحاح الاولاني يقول الذي اختار نبيل قبل تاسيس العالم. يعني ربنا اختارنا من قبل ما العالم ايه يتاسس، من قبل ما العالم يوجد، من قبل ما العالم يتخلق ربنا كان مختارنا. ثم موضوع الحدث والعقل في مشاورات الكنوز خلاص كان في زي الموضوع من قبل ما ادم يتولد اختاروا قبل تاسيس العالم، من قبل ما ربنا يتاسس العالم ربنا اختارنا، ومن قبل ما يبقى تبرا في موضوع الكتوبه كان ربنا مختارنا. كان ابراهيم حدد المعتقدات العظيمة بالسارة قبل تأسيس العالم. ويقول كلكم بالسارة من أرضي ومن عشيرتي، بس ما ترجعش ابني وتأتي الزوجة لابني إسحاق. فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أجعل ابنك إلى الأرض التي فرقت منها؟ فقال له إبراهيم اقترب من أن ترجع لابني إلى هناك. الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لمن تقع هذه الأرض هو يرسل السلام تماما فتأخذ زوجة لابني من هناك. العقل أعلم أي عقل أو أي منطق يقبل إن أنا أروح لناس ما يعرفونيش خالص. وبعدين إبراهيم وإسحاق اللي هروح أكلمهم عنهم دول فصلوا عنهم أكثر من 30 سنة وما يعرفوش عنهم أي حاجة، وبعدين أروح لأم الكتابة عالي فمن غير ما تعرف أي شيء عن المكان اللي رايحاه ولا عن العريس ترضى إن هي فيه. أي فكر أو أي منطق ممكن يقول إنها فرصة. عشان كده بص لعازر وقت الكلام ده صح، مش حصول تكيف، مش حصول تكيف، لأن العقل يقول إن مفيش وقت تروح مكان مهيش عارفاه، وأنا شخص أيضا ما هياش عارفاه. عشان إيه؟ تعالوا اسمع فيه تحديد. في عهد بيني وبينك، عهد بيني وبينك، وأي إنسان بيقدر هو في عهد مع الله، في معاهدة بينه وبين الله. يقول في عهد وفي ملاك. ربنا اللي اختارني ودعاني وأطردني من أرضي هو اللي هيرسل هذا الأمر، مش أنت. مهما كان الأمر صعب والعقل يقول إن مفيش فايدة من الناس دي عشان تيجي للعريس ومش هتقدر تيجي لأنها ما تعرفش عنه حاجة، لكن في معاك عهد مني وفي ملاك مرسول أمامك يوجه الطريق أو يفتح الطريق. عشان كده على هذا الإيمان أو على هذا الرجاء إن الملاك ده هيهدد، لأن الله أمرني إنما أقول هو اللي هيهيئ فيه. يقول فوضع العبد يده تحت قبر ابراهيم مولاه وخلق له على هذا الامر. وجميل جدا الناس اللي هي بتفكر انها قبل ما تفكر بالكلمه تقبل العهد معاك وتتمسك بهذا العهد اللي بينها وبين ربنا بينها وبين الآب، وتطلب هذا الكلام لنغير طريق المسلمة قدامنا. تطلب الكلام وتتمسك بالعهد. يمكن هذا العهد عهد الإيمان الإيمان بالله ربنا وربنا خيرات مولاه في يده. كل خيرات مولاه في يده. وذهب إلى أراضي التقريب إلى مدينة المعمول وأمام الإيمان الذي بالمدينة عند ذكر الله وقت الفتاة وقت خروج المستقيات. وقال أيها الناس كلها تاني حاجة ايه تاني فيه ايمان ثقة يكثر فيه اليوم المهمة هتنجح. اخذ ايمان سيده ابراهيم اتطلع من سيده ابراهيم بروح الايمان عشان كده تكبد والمكان كان الكمسومين كبير من المكان اللي كان فيه ابراهيم الى اران البحرين وتستغرق المسيرة في الذهاب 25 يوم. لكن في ايمان وثقة ان المسيرة مرافقة فيها نجح. ما راحش هو متشكل لكن كان عنده ايمان ان طريقه هينجح. كان ايماني من ابراهيم غير الطاعة الايمان. هذا العبد في الارض كان وثن ما يعرفش حاجة عن ربنا، لكن اتعلم من ابراهيم انه يعمل ايه؟ يصلي وخده بس لان صلاته كانت عميقة ومبتكرة ولكن قوية جدا. قال له يكثر لي اليوم من اجل سيدي ابراهيم. ولسه ما خلصت الكلمة دي وكانت طلبه ايه؟ استجابت. عشان كده يقول واستجابت من اجل اربعة جنوب الجلال بعد 15 انزلت قبل. يعني لسه ما كلمش كمان كلامه مع ربنا. كانت الصلاة استجيبة من عبد وثن ما يعرفش حاجة عن ربنا. لكن صلاة قوية يسر لي اليوم. صلاة مبنية على أساس الإيمان والطاعة. يسر لي اليوم. مش أنا اللي أختار. كان ممكن جدا إن أنا هذا وهو رايح يتصبر. لما في خطة بعد كده فيا. أنا اللي هنقيله واحدة على إيه؟ على مزاجي. واحدة بشخصيتي. أو برؤيتي بنظرتي الشخصية وبخبرتي. لكن كل ده ما قالوش أنا عاوزة. قال ربنا يغفر لي اليوم وارفع روحك إلى سيدي إبراهيم. صلاة قوية جدا لأنها مبنية على إيمان وعلى طاعة وعلى إنكار الذات. مش على حسب رغبتي ولا شرفتي ولا نظرتي. لكن على حسب اختيارك انت وعرفك. لان تتعلم من سيدة ابراهيم ان ربنا هو اللي ايه؟ بيختار. يوم ما كانت ابراهيم يقول واخذ الدرس كجنود الدار بنفسه بينما الله هو اللي اختار ابراهيم وشاف النتيجه في النهايه ان الاختار يقولوا بينما اختار الهه لابراهيم سيده هو اله ونجح. عشان كده يقول له اختار سيده يسر لي الطريق. ادي الطلب اللي لسه ما طلبت من كلامه وتكون اجابه الطلب الثاني. تقطع من ابراهيم كتير جدا. عشان كده وهو ماشي يقول ربنا يسر لي اليوم واصنع وفقا الى سيدي ابراهيم. مين صاحي يسمع حاجه هنا؟ واصنع وفقا الى سيدي ابراهيم. بيقول سهل الموضوع ليا مش ها مش علشان خاطري لكن عشان خاطر مين؟ ابراهيم. يسر الموضوع ليا اليوم ونجحت في الطريق مش من اجل شطارتي ولا من اجل ضعفي ولا من اجل ايماني ولا من اجل انكار ذاتي. من اجل ابراهيم. اشتغل يا رب مش علشان خاطري ولا طلبي لكن لاجل اسمك العظيم القدوس. لان ابراهيم يرجو الكتاب من اجل اسمك مش من اجل التصافي ولا برمي ولا شرارتي لكن من اجل اسمك انت يا رب. انت الاتانا تشهد علينا تعمل يا رب لاجل اسمك مش من اجل وحشتنا او حلاوتنا لكن من اجل سيدي ابراهيم. عشان كده هو طلع الرحله وطلع الخدمه يدور على العروس وهو منكر ذاته تماما. يقول هو ماشي في الرحله حاسس ان كل خيرات مولاه في يده. كل خيرات عايز معاه. الخادم اللي رايح يخدم ومش حاسس بصدر بس لاني معرفش حاجه ومعرفش اتكلم ومعرفش ارنم ومعرفش اعلن المسيح ومعرفش ومعرفش. لكن لا ده طالع يخدم وهو حاسس انه يملك كل شيء. كل خيرات الهه في يده. زي بطرس بتقول اول ما خدم لازم تعرف تعرف كل وهو ماشي يمدل ايده ويقعد على باب الجميل ويقول له ديني. فيقول له ليس لي فضه ولا ايه؟ ذهب لكن اللي ليا حسبونك. طب ليك ايه؟ باسم يسوع المسيح قم وايه؟ وامشي. دي امكانيات باسم يسوع المسيح. قوم وامشي احلى من الذهب واحلى من الفضه. دي كل الامكانيات اللي معايا اقدر اديها. يقول له يكتب لي اليوم وانا عرفت الى سيدي ابراهيم فانا واقف على عين الماء وذكرت ان المدينه الزاريات ينتقل لها فليكن لها الولاد التي تقول لها الامير المدينه الزاريات فتقول اشرب وانا اقضي لله الحيوان والارض لله الزاريات هي التي على السماء لعبد الاصحاب ولهذا اعلم انك صنعت رزقا الى سيدي. حتى ربنا علامه للنفس اللي تنفع عروس المسيح. النفس اللي تنفع عروس الاصحاب هي النفس اللي تعمل ايه؟ ها؟ النفس اللي تعمل ايه؟ اللي تبكي وتبكي مش بس يقول لها تيجي عشرة تقول له مش خد انت منه وتشرب لكن تشرب انت وتحكي جمالك جمال الجمال ايه؟ بتاعك. دي النفس اللي تنفع عروس المسيح. بنسميها المسير هي الحكايه دي بالضبط. مش الناس اللي تتمني اللي تتجن. مين اللي يقدر يرضى يوفي؟ اللي تبقى توفي هي دي اللي تنفع عروض الجميل، مش النفس اللي تملي للكدم، لا النفس اللي بتخدم. حتى النبي انه قال الكلام كده، مش انتوا كتبوا الكلام، ولكن انا في وصفكم كمان ايه يخدم. عشان كده سلمهم سر الاتباع، لان العقيم فيهم يكون تحت الكل، والسيد فيهم يكون تحت الكل. عندنا اتباع رغبة في التعب والجهاد، احساس الاخرين، ايه تاني؟ ايه اللي هيتبنى على كده؟ ايه اللي يقدر الناس انها تتعب من اجل التانيين وتكسر حاجتهم حتى من غير ما ينفقوا؟ الا اذا كانت الناس دي مليانه حب. الناس اللي مليانه حب هي اللي تنفع عروض التانيين. لكن الناس اللي ما بتحبش غير نفسها ما تنفعش اطلاقا. ايه المجالس اللي صارت الناس اللي ولازم ان اللي يمشي مع المسيح يكون عنده صبر. بصبركم تختلوا انفسكم. تخيلوا واحده وانت كل يوم مجتمعين، اي صبر عندنا واي طول البال هناك. الناس دي لابد انها تكون معطاءه. ما بتفكرش تملي ايه بتاخده على قد ما بتفكر ايه اللي بتديه. عشان كده السيد المسيح يقول القصه في العقرب اكثر من الهدف. هي دي الناس المعقوله الفرحانه الفرح. القلب ما بتفكر هي هتاخد ايه، بتفكر هي بتدي ايه. قد ما بتفكر انت بتاخد ايه من الكنيسه، وتاخد ايه من ربنا، وتاخد ايه من البيت بتاعك، وتاخد ايه من المجتمع بتاعك. كم مره فكرت انت بتدي ايه لبيتك ولنفسك وللمجتمع؟ دي النفس اللي تنفع انها تبقى عروس للمسيح. النفس اللي بتحس بمشاعر الناس من غير ما تتكلم. النفس اللي عندها صبر ورغبة في الجهاد. يقول ان حط الشروط دي لعروس المسيح وكلمة كان لم يفرغ بعد من الكلام إذ رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة نحور أخي إبراهيم ساردة وذرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. كانت الفتاة حسنة المنظر جدا. وأصلا عرفنا ان الروح القدس يبص لكل نفس فينا مهما كانت النفس دي بانها حسنه جدا. وده اللي مفروض الخادم يبص في المخدومين بتوعه، فيشوف المخدومين بتوعه ان هم حسن المنظر جدا، ما هماش وحشين، لكن ده ليهم قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره في نظر الروح القدس وفي نظر الخادم. كل نفس مخدومة هي حسنة المنظر جدا. وبعد ما يحط الشروط اللي هيفترض علينا يعلمنا ازاي النفس تقدر تقترب. سؤال عجيب جدا، لما راي واحد يجي يتجوز او واحده تيجي تتجوز، اول سؤال يسالوه فلان الطرف الاخر كويس؟ يعني واحد عايز يتجوز يسال فلانه دي كويسه، او واحده تتجوز تسال فلان ده كويس؟ اول سؤال يسال يعني ايه كويس؟ يعني ايه كويس؟ وقبل ما تسأل السؤال ان الطرف الاخر كويس، سألت نفسك سؤال، انت كويس ولا لا؟ لو قدر الواحد يجاوب السؤال ده بنفسه اولا يطيقر السؤال الثاني، فلان ده كويس، فلان دي كويسه، يعني لما تسأل نفسك انت كويس ولا ما انتش كويس، واسألي نفسك انت كويسه ولا مش كويسه. ولو الواحد قدر يجاوب على السؤال ده صح يبقى يسأل بعد كده فلان ده كويس او مش كويس. ايه مفهوم ان الانسان يبقى كويس او وحش؟ اي حد يجي يسأل السؤال ده على طول فلان ده كويس، مين يقدر يجاوب السؤال ده؟ عشان كده هنا بيعلمنا اساس الاختيار، ان اساس الاختيار مش هو كويس او وحش، لان محدش يقدر يقول لك فلان ده كويس او وحش. لكن اساس الاختيار مفضله، تنفع يا رب، توفق، تختار انت، ولا نفس العاطفه هي اللي بتتحرك؟ لكن قبل العاطفه ربنا يكون موجود في الاول، قبل ما يتحرك العاطفه لازم الله هو اللي يتحرك. وكان ابي عمرو شاطر جدا في النقطه دي، يسر لي اليوم. حرك ربنا الاول قبل ما تتحرك انت وتروح تسال الناس فلان كويس وفلانه كويسه، لان محدش يقدر يحط لك الشروط او المبادئ اللي تتحدد عليها ان الانسان ده كويس او مش كويس. يقول فنزلت الى العين وملأت جرتها وطلعت، فرفض العبد للقائها وقال اسقيني قليلا قليل ماء من برتها. والشيء اللطيف ان علي عبر لقى العروسه فين؟ فين المكان اللي لقاها فيها؟ لقاها قدام الخيمه، لقاها في وسط المجتمع، او لقاها في السوق، لقاها في ايه؟ عند الميه، عند الميه. الناس بتتصدر وتبقى عروس للمسيح عند البير، عند سر المعموديه، سر الميه. سر الميه الناس بتتصدر فيه للمسيح في سر المعموديه. عشان كده ارتبطوا هما الاثنين، وكان المكان اللي خطر فيه رزقها عند بير الميه او عند المعموديه. فقالت اشرب يا سيدي، واسرعت وانزلت جرتها على يدها وسقطت. ولما فرغت من سقيه قالت اسقي لجمالك، اسقي لجمالك ايضا حتى تخرج من الشرب. وشوفوا حلاوتنا وقد ايه بدلها، تقول له خدت الجمال، ومش بس حد كل واحد شوية مية، كل جمل شوية مية، لا ده كل جمل يشرب على ايه؟ على رحمه لحد ما يخرج من الشرب. قد ايه دي نفسه متناهية في الخدمة. فأسرعت وأفرغت جرتها في المصباح وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، والرجل يتصرف فيها صامتا ليعلم أأنت خلاص طريقة أم لا. وهو واقف ساكت يبص. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أجل كلها سوى صوتها شاطر وكليت على الكيسه عشر شرائط سنه، وقال ست من انت اخبريني هل تريد اتيت مكان لنا يناديك؟ فقال ارتبت ما ليس بالوزير ابن جلد ولكن الرجل المعقول. فقال ارتبت الى اهل وعرف تاثير وكلاب يزيد ايضا. وهنا مش بس مشيت الميل الثاني، دي عملت ميل ايه؟ ثالث. زودتها على الشرط اللي حصل انها تجمع تسقي وتسقي الجمال لا ده هتمشي حاجة ثالثة هتأكل الجمال وتبيت الجمال. عشان كده قال من سخر الفيل فامشي معاه الاثنين، اثنين غير الاولاني يبقوا ايه؟ ثلاثة. فقدم لكم وسجد للرب وقال مقالة الى سيد ابراهيم الذي لم يمنع ربه وحكم عن سيدي اسكنت انا اسرائيل وجاني ذلك الى بيتك وسيدي فرقدت الكتاب واخبر الليل كلها لحسب هذه الامور. على طول اول حاجه يعملها انه يؤدي الشكر لمين؟ لربنا. ده لو قعد واختار الاختيار الصح مش نتيجة شطارتي وذكائي، لكن نتيجة عمل ربنا واستجابة ربنا لايه؟ للصلاة. ليس من اجل ذكر الشخصي لكن من اجل رب الله وصلاحه. يقول لان الله عظم لطفه او لم يمنع لطفه، من اجل لطف الله وصلاح الله ربنا اشتغل معاه. عشان كده هذا العبد او هذا الكاهن ينكر نفسه، وزي ما هنشوف المره الجايه ان الروح القدس ليه هذه الصفه، ان الروح القدس يغفر باب دائما، ما يتكلمش عن نفسه لكن يتكلم عن المسيح. في حد الناس يسال حاجه في كل ده او يعمل حاجه؟ إن إصحاح 24 تكوين 24 عدد 34 فقال أنا عبد إبراهيم والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. ولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت فقد أعطاه كل ما له. واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة، فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي. حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء إلى عشيرتي، وإن لم يعطوك تكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيدي إبراهيم، إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه فها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اتقني قليل ماء من جرتك فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإن كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي إذ رفقة خاردة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت، فقلت لها اتقني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وانا اسقي جمالك ايضا، فشربت فشربت وسقت الجمال ايضا. فسألتها وقلت بنت من انت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة في انفها والسوارين على يديها وخررت وسجدت للرب وباركت الرب اله سيدي ابراهيم الذي هداني في طريق امين لاخذ ابنة اخي سيدي لابنه. والان ان كنتم تصنعون معروفا وامانا الى سيدي فاخبروني، والا فاخبروني لانصرف يمينا وشمالا. فاجاب لبان وبتوئيل وقال من عند الرب خرج الامر، لا نقدر ان نكلمك بشر او خير، هوذا رفقة قدامك خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. واخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا واعطاها لرفقة، واعطى تهفا لاخيها ولامها، فاكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال اسرفوني الى سيدي. فقال أخوها وأمها لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة وبعد ذلك تمضي. فقال لها لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي، اصرفوني لأذهب إلى سيدي. فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ قالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله، وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا، سيري ألوفا ربواتا وليرث نسلك باب مبغديه. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجبال وتبعنا الرجل، فأخذ العبد رفقة ومضى. وكانت بئر تحت إذ كان ساكنا في أرض الجنوب، خرج إسحاق ليتأكد، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه مجدل الثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف قصة اختيار زوجة لإسحاق، إن إبراهيم دعا إليعازر المستولي على كل بيته وأمره إن هو يروح يجيب زوجة لإسحاق، وشفنا القصة بكل ما فيها من رموز. قلنا إن إبراهيم يرمز للآب السماوي، وإسحاق يرمز للابن، وإليعازر يرمز للروح القدس أو الخادم، ورفقة ترمز إلى الكنيسة أو النفس البشرية. وشفنا إن الروح القدس بيخطبنا كعروسة لأجل المسيح الابن، وشفنا الشروط اللي حطها إليعازر اللي هو رمز للروح القدس من أجل المرأة اللي تصلح عروس للمسيح. وكان الشرط الرئيسي والأساسي هي اللي بتهتم بالإيه؟ بالجمال. وشفنا الموقف عند البير بين رفقة وبين إليعازر، وبعدين الموقف في بيت رفقة لما دعتهم ان هم يبيتوا عندها. في عدد 34 ابتدى إليعازر يتكلم مع رفقة وعائلتها عن المهمة اللي هو جاي ليها. فبصوا للكلام اللي اتكلم بيه، يقول في عدد 34 فقال انا عبد ابراهيم والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما واعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا واماء وجمالا وحميرا، ولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت فقد اعطاه كل ما له. شوفوا هنا بيتكلم عن مين؟ ها؟ بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اربع اشخاص. مين هما؟ بيتكلم عن ابراهيم، عن سارة، عن اسحاق، وعن ايه؟ عن نفسه. الناس صدفوه وفرحوا بيه فرحة كبيرة جدا وتهللوا بيه، لكن كل الاستقبال الكبير الجبار لما شافوه حط خزامة في انف سارة في انف رفقة وسوارين او اسورتين على ايديها، قالوا يبقى الراجل ده ايه؟ عظيم جدا وغني ايه؟ جدا. فهو اول ما دخل عندهم حب انه يرجع كل حاجة لايه؟ لحقها. ما تفتكروش ان الغنى ده ايه؟ مني، انا مجرد ايه؟ عبد لايه؟ لابراهيم. ده الخادم اللي بينكر نفسه، وزي ما هنشوف ان الروح القدس ده عجيب جدا انه ما بيتكلمش عن نفسه، لكن كل كلامه عن الاب وعن الابن، ما يتكلمش عن نفسه. الخادم ما يتكلمش عن نفسه، انا ايه؟ عشان نبتدي من الاول، انا مجرد عبد. لكن انا بقى هكلمكم عن غنى سيدي، ده سيدي عنده عنده عنده عنده عنده. مش هكلمكم عني واقول لكم انا عندي ايه. ما تفتكروش ان الخزامة او الاسويرتين دول مني. دول من غنى مين؟ سيدي. وابتدى العازر يتكلم عن غنى سيده ابراهيم وعن غنى سارة وعن غنى اسحاق. ويقول لهم ده عنده غنم وذهب وفضة وبقر وحمير وعبيد واماء. وقعد يتكلم عن غنى سيده. لما الانسان يروح يتكلم عن ربنا مع اي حد ما تتكسفش من سيدك. فوقات كتيرة جدا ممكن نتكلم مع الناس في مواضيع كتيرة. لكن لما نيجي نتكلم عن ربنا نتكسف نتكلم عليه. نتكسف ليه؟ ده سيدنا غني جدا وعنده عظمة ومجد. ما تتكسفش انك تتكلم عنه. ولما تتكلم عنه اتكلم عن غنى سيدك وقديه ان ربنا غني جدا في عطاياه. وبعدين يبتدي يكلمهم مش بس عن الغنى ده ويشرح لهم بالتفصيل سيدي ابراهيم وامرأته سارة وابنه اسحاق. ويقول فقد اعطاه كل ما له. وخدوا بالكم ان ما ركزش على العطية لكن ركز على ايه؟ صاحب العطية. هما لبان وملكة ورفقة عجبتهم الخزامة وعجبتهم الاسورتين وقعدوا ببصرها. لهم لا انا مش هكلمكم عن الممتلكات. مش هكلمكم عن العطايا. لكن هكلمكم عن ايه؟ عن صاحب الايه؟ العطية. هكلمكم عن صاحب العطية. عشان كده ابتدى يوجه النظر والحديث الى شخص ابراهيم وسارة واسحاق. لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 15 نشوف قد ايه الروح القدس ينكر نفسه وما يتكلمش عن نفسه ابدا. لكن يتكلم عن المسيح وعن الاب. يوحنا 15 عدد 26 في صفحة 177 شوف المسيح لما بيتكلم عن الروح القدس يعمل ايه. يقول ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي. دي وظيفة الروح القدس انه يعمل ايه؟ يشهد لمين؟ للمسيح. زي ما العازر كانت وظيفته انه يشهد لاسحاق. وفي يوحنا 16 عدد 12 يقول وان لي امور كثيرة ايضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. شوفوا العلاقة الحلوة اللي بين الثالوث. الروح القدس ما يتكلمش ابدا على نفسه لكن يتكلم عن المسيح. يقول ياخد منا للمسيح وايه؟ ويعطيكم. فاكرين الآية اللي اتقالت على العازر المستولي على كل ايه؟ بيته. كل خيرات مولاه في يده. ياخد ويدي. عشان كده الروح القدس ينكر ذاته ما يتكلمش عن نفسه. زي ما قال عازر ما عادش يتكلم عن نفسه ولا عن شطرته لكن قاعد يتكلم عن سيده. ويبتدي يتكلم معاهم ويحكي لهم الحكاية. وبعدين يقول لهم الشرط اللي حطه ان اللي هتسقي الجمال وتريح الجمال هي دي اللي تنفع تكون عروسة لمين؟ لإسحاق. وبعدين يقول ان ربنا يسر الطريق وفعلا ده اللي ايه تم عند بير المية. نرجع تاني لتكوين 24 عدد 50. لما سمع لابان وبتوئيل الكلام ده قالوا له ما نقدرش نكلمك بحاجة، اذا كان ربنا هو اللي حدد فما نقدرش نقول لك اه ولا ايه ولا لا، اهي رفقة قدامك ايه خدها. ففي عدد 52 يقول وكان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. لما سمع موافقتهم عمل ايه؟ سجد لمين؟ لربنا. وخدوا بالكوا ان دي تاني مره يعمل عمليه الايه السجود. اول مره لما لقى رفقه عند البير وقالت له نسق الجمال راح عامل ايه؟ وكأن لعازر الدمشقي هنا في كل لحظة او في كل خطوة حاسس ان هو في حضور وجود مين؟ ربنا. حاسس ان ربنا موجود من اول ما طلع معاه الرحلة وطلب منه يسر لي اليوم، لغاية ما لقى الاجابة على طول في رفقة، لغاية ما لقى الموافقة من اهلها. مش يقول لهم انا متشكر او يشكر لابان ويشكر ابوه، لكن ده عمل ايه؟ شكر مين؟ ربنا. ده الانسان الخادم اللي بيتمتع بحضور ربنا تملي في حياته او بوجود ربنا. فيقول لهم لما يقولوا له ان احنا موافقين ويشكر ربنا ويشعر بوجود ربنا وفي حضور ربنا، ياكل ويشرب وايه وينبسط. لكن في الاول ما رضيش ياكل الا لما يتمم المهمه اللي جاي من عنشانها. قال لهم اصرفوني علشان اروح ابشر سيدي. قالوا له لا، اقعد معانا ايه 10 ايام نفرح بيك كده ونكرمك ونأكلك ونفرحك ونحتفل بيك. قال لهم لا، ان كنت وفقت وكنت وجدت نعمة في عينيكم فاصرفوني. مش انا اللي محتاج تكريم او اللي انا اللي استحق الايه التكريم والاحتفال، انا مجرد ايه عبد. لكن اللي محتاج الاحتفال ويستحق التكريم هو مين؟ هو سيدي. خدوا بالكم النفس لما تبقى صاحيه وعارفه حقيقه نفسها بالظبط ان هي مجرد عبد، مجرد خادم، مش هو مجرد او هو اللي عليه العين، لكن هو اللي عليه اللي مجرد انه يؤدي الرسالة، لكن سيده هو اللي يبقى واضح. فهنا على طول يقول لهم لا، ده انا هاخد رفقة ومش انا اللي هقعد معاكم، ده انا هنقلها على طول لمين؟ لعرف. فرديو تاني يوم في عدد 56 يقول لها فقال لهم لا تعوقوني والرب انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي. فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ وهنا بالرغم من ان هم عارفين ان ده رأي ربنا زي ما قالوا له، لكن كان لازم ان رفقة تقول بنفسها انا ايه اروح، لان ده قرارها الايه الشخصي. فقالت اذهب. عشان كده كل نفس لازم تختار المسيح بنفسها. صحيح الخادم والروح القدس يقعد يكلمنا عن المسيح، لكن ما يقدرش يجبرنا ان احنا نكون عروسة للمسيح. لازم النفس هي اللي تاخد القرار بايه؟ بنفسها. فعشان كده قالت اذهب. فصرفوا رفقة اختهم ومرضعاتها وعبد ابراهيم ورجاله وباركوا رفقة. وخدوا بالكوا انها تقول ان انا اذهب، ده ما هوش قرار سهل. دي رايحة الواحد ما شافتهوش ما تعرفوش، ورايحة المكان عمرها ما عطائته. ما هوش قرار سهل. لكن بطرس الرسول يقول اية حلوة في الرسالة بتاعته ايه لما بيتكلم عننا وعلاقتنا بربنا، يقول وان كنتم لم ترونه لكن ها تحبونه. يعني انتوا صحيح ما شفتوش المسيح لكن مع هذا ايه حبتوه. ده اللي حصل مع رفقة. رفقة لحد دلوقتي ما شافتش اسحاق، لكن بالرغم من انها ما شافتهوش لكن ايه حبته. لما بيتكلم عن ايماننا بالمسيح، وان لم ترونه تحبونه. وادي الناس اللي هي تستحق ان هي تكون عروسة، عندها استعداد ان هي ايه عارفها هنا، كان عندها استعداد ان هي تخش في اختبار الغربة، رايحة لشخص ما تعرفوش والمكان ما تعرفوش. زي في مزمور 45 لما بيتكلم عن العروسة ويقول لها ايه، انسي شعبك وبيت ايه ابيك، لان الملك قد اشتهى حسنك وهو ربك وله ايه تسجدين. انسي شعبك وبيت ابيك. دي النفس اللي عندها استعداد انها تتغرب، اترك ارضك واهلك وايه وعشيرتك. ورفقة هنا تجوز الاختبار اللي جازه قبل كده ابراهيم واسحاق، اختبار الغربة، غريب انا على الارض، طاقت نفسي اليك، اختبار الغربة. عندها استعداد انها تنسى. يقول فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجبال وتبعنا الرجل، فاخذ العبد رفقة ومضى. ونقط هنا شوية عند حكاية الجمال دي. شايفين من اول الاصحاح وكل التركيز متركز على الايه، على الجمال. ايه حكاية الجمال ده؟ هي ده كان الشرط للعروس اللي تنفع ان هي تسقي الجمال، او بمعنى اخر اللي تريح الجمال. والجمال دول كانوا ايه؟ 10. والعشر جمال دول يرمزوا لايه؟ 10 وصايا. للعشر وصايا بتوع العهد القديم. وخدوا بالكوا ان اللي يريح الجمال، الجمال تعمل فيه ايه؟ تريحه. رفقة ريحت الجمال وسقتها واكلتها، لكن بعد شوية الجمال اللي ريحتها دي هي اللي عملت ايه في رفقة؟ شالتها. هي اللي شالتها ريحتها. خدوا بالكوا الانسان اللي بيريح الوصية في حياته، الوصية هتريحه، مش هو اللي هيخدمها، دي هي اللي هتشيله وتحمله. الانسان اللي بيريح كلمة ربنا في حياته يهتم بيها، هتيجي اللحظة اللي الوصية تريحه وتشيله وتسنده. رفقة خدمت الجمال، عشان كده الجمال شالتها. الانسان اللي بيعيش الوصية وبيريح الوصية وبيدي للوصية مكان في حياته ويهتم بيها، لازم الوصية تشيله، لازم الوصية تحمله. فعشان كده كانت الجمال اللي ريحتها رفقة هي الوسيلة اللي تنقلها لمين؟ للعريس. ومن غير الجمال دي ما كانتش تقدر رفقة توصل للعريس. الانسان اللي ريح ربنا وكلمته ووصيته في حياته، الوصية نفسها تشيل الانسان وتوصله للمسيح. فرق كبير جدا بين واحد يقول لسه هاخدم في الجمال وحوطي وحملة واشيل وعايزة تشرب مرة واثنين وثلاثة، ايه وجع القلب والتعب ده كله؟ دي النفس اللي بتبص لوصية ربنا بانها تعب، او انها قيد، او انها حرمان، او انها تحكم من ربنا. لا، لو فهمت صح الوصية اللي بتريحها النهاردة هي اللي هتشيلك وتريحك وتوصلك للعريس بكرة. وصية ربنا مش تحكم من ربنا فيك، ولا هي قيود على حريتك، ولا هي الامتحانك واختبارك، لكن هي راحتك وسعادتك. عشان كده الجمل وصى الرفقة لحد اسحاق، ولاحظوا ان رفقة ما ركبتش على 10 جمال، لكن ركبت على ايه؟ جمل واحد. وجمل واحد كان كفيل انه يوصلها. ليه؟ لان الجمال كلها بتمشي في قافلة واحدة مع بعضيها. ده الانسان حتى لو مجرد اختار وصية واحدة من ربنا، ركب وصية واحدة هتوصله لكل الوصايا، لانها هتوصله لشخص المسيح نفسه. لو واحد قال انا هاخد وصية الصلاة كفضيلة في حياتي واضرب نفسي فيها، مش هيبقى اخصائي في الصلاة بس، لكن هيجي يصلي كده وبعدين يقول ازاي اصلي وانا زعلان من فلان، لا ده انا لازم اسامح فلان، ده انا لازم احب فلان. يبقى هنا الصلاة وصلته لايه؟ للمحبة. يجي يصلي ويقف في حضرة ربنا فيشعر انه هو صغير جدا، فالصلاة هنا توصله للاتضاع. يجي يقف يصلي لربنا يقول معقول انا اللي بصلي افكر في فكر شرير، فالصلاة هنا وصلته للايه؟ للطهارة. هيركب حاجة واحدة، لكن الحاجة واحدة دي توصله الى المسيح فيعيش في كل الايه؟ الوصايا. ركبت جمل واحد، لكن الجمل الواحد ده وصلها لل10 جمال. واللطيف الحلو ان مش هي ركبت لوحديها، ده اخدت مجموعة ايه؟ معاها. ما بقتش هي لوحديها لاسحاق، لكن دي اخدت مرضعتها واخدت فتيات رفقائها. يقول يدخلنا في عذارى اسرها، جميع قريباتها اليه يقدمنا. اللي يقرا مزمور 45 اللي صليناه في البداية يشوف قد ايه الفرح اللي انما النفس تنسى شعبها وبيت ابيها وتروح تلتصق بالملك لانه اشتهى حسنها. ما تخشش لوحديها، لكن جميع قريبتها اليه يقدمنا. فمشيت وركبة على الجمل، وعندها استعداد حلو انها تتغرب من اجل المسيح. وقلنا ان المكان ارض حاران تبعد عن ارام النهرين، هتعبد عن المكان اللي قاعد فيه ابراهيم واسحاق مسيرة 500 ميل، يعني 25 يوم سفر. ففي خلال 25 يوم السفر اللي هم مسافرينهم، يا ترى هتأديهم ازاي؟ هي ما تعرفش حد ومش شايفة حد قدامها غير مين؟ العازر الدمشقي. فتقعد 25 يوم قبل ما توصل لإسحاق مع العازر، تقعد تعمل ايه؟ تسكت؟ اكيد تيجي تقول له اسمع بقى، يعني انت شوف انت خدتني وانا ما اعرفش اسحاق ولا اعرف المكان اللي انا رايحاه، وان كنت فاهم ما شفتهوش لكن حبيته من كتر ما سمعت او من الكلام اللي انا سمعته ايه منك عنه، لكن انا ما اعرفش حاجة عنه خالص، يا ريت تحكي لي عن سيدي، يا ريت تحكي لي عن اسحاق، تعرفني عنه، تحكي لي عن طباعه وعن تصرفاته عن شكله، عشان لما ابقى اروح ابقى عارفاه. وخدوا بالكم ده اللي بيعمله الروح القدس معانا. احنا ما شفناش المسيح لكن حبيناه من غير ما نشوفه، لكن الروح القدس ما بيخليش المسيح مجهل او مبهم بالنسبة لنا، بيقعد يحكي لنا عنه، بيقعد يكلمنا عنه. وكل ما النفس تسأل، وكل ما النفس تسأل، كل ما الروح القدس يحكي عن المسيح. وكل ما الناس تبقى عندها رغبة انها تعرف تفاصيل عن المسيح، كل ما الروح القدس يكشف عن المسيح ويقول. قعدت اجمع الاسئلة اللي ممكن تسألها رفقة لأليعازر عن اسحاق، واللي احنا ممكن نسألها عن المسيح، لقيتها فوق 40 سؤال. 40 سؤال احنا محتاجين ان احنا نعرفهم عن المسيح، ومحدش يقدر يحكيهولنا او يقول لنا الاجابة عليهم الا الروح القدس. رفقة اول سؤال تسأله بالطبع عن اسحاق اللي ما شافتهوش، انها تسأل عن ايه؟ منظره، شكله ايه؟ تسأل اليعازر يا ترى شكله ايه؟ ياريت توصفهولي. يقول لها ما سمعتيش عنه، داود وصفه كده في المزمور وقال انت ابرع جمالا من بني البشر. ده ما فيش حد بجماله، يعني جميل جدا جدا.